إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب التوحيد من صحيح إمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع حديث سجود الشمس تحت العرش وما يتعلق به من مسائل. وكل هذه الأحاديث كلها تندرج تحت مسألة العرش ووصفه وعظمته، ويعني مسائل تدور حول هذا الأمر. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله عليه وسلم. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قل أي شيء أكبر، في باب وكان عرشه على الماء، قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر هو الحزامي قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أو تفجر، نعم، أو تفجر. ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا ما أخذناه. لا. كل هذه الأحاديث تتعلق بالعرش، وأنه أعظم المخلوقات، وأن الله فوق العرش. وفي هذا الحديث بيان أن المؤمن الحق هو من آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيله، ذلكم الجهاد الحق العظيم بضوابطه التي طالما كررناها مرارا وتكرارا. أعد لي لفظ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا الحديث فيه وعد كريم من رب كريم لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، بأن من آمن بالله آمن به ربا، وآمن به إلها ومعبودا، وآمن به متصرفا متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال، إذ أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي كما يقول الحسن البصري رحمه الله، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والإيمان في اللغة هو الإقرار، وليس هو التصديق كما تقوله بعض الطوائف، إذ أن الإقرار يشمل التصديق وزيادة. ولذلك فإن الإقرار هو الإيمان، هو التصديق مع التسليم للمتكلم أو للمخاطب. ولذلك فإن معنى آمن به أي صدقه وأقر بقوله وأن قوله حق، يعني أقر وزيادة، فيشمل التصديق وزيادة على ذلك. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لبعض الطوائف التي حرفت وبدلت في هذا الباب، وقد فصلنا ذلك في غير ما موضع في دروس سالفة. والمهم أن نؤمن بأن الإيمان هو الإقرار باللسان، والإيمان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك وكثيرة وقد تقدم الكثير منها. من آمن بالله ورسوله صدق بآمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. ولذلك شرع لنا أن نقول بعد الأذان، فراغ من الأذان، وبعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من آمن بالله ورسوله، آمن بالله شهد أن لا إله إلا الله عاملا عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وشهد أن محمد رسول الله بأن يشهد أنه مرسل من عند الله فيصدقه فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، واجتناب كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه وزجر عنه، وأقام الصلاة. إقامة الصلاة تأتي بعد الشهادتين وبعد تحقيقهما، لأن الصلاة عمود الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر. ولذلك ذكرت مع الزكاة بعد التوحيد: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد قال عبد الله بن شقيق: أجمع الصحابة على أنه لا يرى شيء، أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر سوى ماذا؟ سوى الصلاة. وآتى الزكاة يعني أعطاها لمستحقيها وفق الضوابط الشرعية. ثم بين بعد ذلك بعد قوله أصام رمضان أي الفريضة صوم الفريضة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي النتيجة؟ جواب الشرط ما هو؟ ها كيف؟ متعل كان حقا على الله، هذا هو جواب الشرط، أن يدخله الجنة. من أدى هذه الشعائر كان حقا على الله، وهو حق أوجبه على نفسه حق تفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، لأن الحق الذي على الله إنما هو حق تفضل وإحسان. ولذلك جاء الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والمقصود أنه مات على التوحيد وعلى الإيمان، ولا يكفي مجرد أنه ينطق بالشهادة وهو لم يعمل بمقتضاها. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويقول تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه أدلة تدل دلالة واضحة على أنه لا يكفي مجرد النطق باللسان كما قد يتصوره بعض الجهال، وإنما لا بد مع النطق باللسان مع العمل بمقتضاها، ولا بد من العمل، فإن العمل ركن الإيمان كما تبين تقدم لنا غير مرة. كان حقا على الله يدخله الجنة. ثم سأل الناس، قالوا: يا رسول، أفلا أبشر الناس؟ أفلا نبشر الناس؟ نبشرهم بهذا؟ ثم بشرهم ببشارة أخرى في حق من؟ في حق المجاهدين. وهنا نقف وقفة في حق المجاهدين في سبيل الله الذين قاتلوا لإعلاء كلمة الله، لم يقاتلوا عاطفة ولا حمية ولا شجاعة ولا رياء ولا سمعة ولا من أجل العواطف ولا من أجل أن يقال إنه مجاهد. هذا الذي يجاهد وفق الضوابط الشرعية وعده الله بمئة درجة، كل درجة مثل ما بين ماذا؟ السماء والأرض. الله أكبر، مثل ما بين السماء والأرض. وجاء في بعض الأحاديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، فما بالكم بمائة درجة يعطى إياها المؤمن المجاهد في سبيل الله الذي جاهد لإعلاء كلمة الله. والجهاد كما نبهنا غير مرة، المقصود الذي هو ذروة سنام الإسلام والذي هو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمن مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على ماذا؟ على شعبة من النفاق. ولكن كما قلت، الجهاد الذي قصد به إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، وله ضوابط لا بد من مراعاتها. الضابط الأول: الإخلاص لله وحده، أن يكون المقصود به وجه الله فقط، إعلاء كلمة الله. والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، ولا يكون من أجل الشجاعة ومن أجل المدح. روي ثبت في الحديث أن رجلا كان يضرب بين الأعداء، يجندل هذا ويقتل هذا ويصرع هذا، فيعني أبدى شجاعة لا نظير لها. فقال أحد الصحابة رضوان الله عليهم: هنيئا له ماذا؟ الجنة، لأنه يجاهد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه في النار. إنه أين؟ في النار. فتتبعه أحد الصحابة لينظر لماذا أخبر النبي أنه في النار وهو يبدي هذه البطولة وهذه الشجاعة، وقد قتل عددا من أعداء الله، فما السبب؟ فتتبعه حتى إذا ما أثخنته الجراح اتكأ على سيفه فخرج من ظهره فمات. ومن قتل نفسه فهو في النار، هذا ما صبر على طاعة الله بل غضب وضاقت به الأرض ذرعا، فماذا فعل؟ قتل نفسه. أين هو من فعل جعفر الطيار رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب الذي كان يحمل الراية في مؤتة، قطعت يده اليمنى فأخذ الراية بماذا؟ بيده اليسرى، فقطعت اليسرى فضم الراية إلى ماذا؟ إلى صدره، إلى أن توفاه الله عز وجل شهيدا، هو ورفيقاه زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. إذن أولا الإخلاص، أن لا يقاتل لأية غاية إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا وجود الشوكة والمنعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الجهاد على الرغم من المآسي التي مرت بالمسلمين، ومنها قتل سمية وزوجها أبوي عمار بن ياسر رضي الله عنهم. اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الخبيث أبا جهل قتلها قتلة بشعة حيث طعنها بسيفه في موضع العفة منها حتى استشهد في سبيل الله رضي الله عنها وأرضاها. وحصلت مآسي كثيرة، منها إذلال المسلمين وحصرهم في شعب أبي طالب، حصر بني هاشم وبن مطلب، وإخراج بعض المسلمين من ديارهم، حتى هاجر منهم من هاجر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وحتى أخرج من أخرج، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على قتله، إلى أن أذن الله عز وجل بالهجرة وحثى على رؤوسهم التراب وهم كانوا يخططون لقتله، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. كل ذلك قابله بالصبر والمصابرة، لأن الوقت لم يكن مهيئا لماذا؟ ها؟ للجهاد. إذن لابد من الشوكة والمنعة. حتى بعد مهاجره إلى المدينة انتظر حتى قويت شوكة المسلمين، ولما جاءت غزوة بدر استأذن المسلمين، لأنه لم يخرجهم أصلا لماذا؟ للجهاد، وإنما خرجوا لعير قريش فاستأذنهم فشرح الله صدرهم للجهاد فجاهدوا فانتصروا، ومنها رفعت راية الجهاد. الشرط الثالث أن يكون تحت راية التوحيد، تحت راية التوحيد لا تحت راية عمية. ليس منا من قاتل تحت راية عمية أو تحت راية عصبية، يقاتل لعصبية، يقاتل لعصبة ويجاهد لعصبة، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كنت تحت راية موحدة، تدعو إلى الله على بصيرة. والشرط الرابع إذن الإمام، فهو جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وهو الذي يعرف المصالح والمفاسد المترتبة على إعلان الجهاد أو عدمه، وهو ولي الأمر. ولذلك فإن هذا الجهاد الفردي الذي يخرج به بعض الناس بغير إذن الإمام هذا خارج على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس إذن الوالدين، قل صلى الله عليه وسلم ففيهما فإيش فجاهد. والسادس أن لا يكون ثمة عهد بين من يقاتلون وبين المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أمر بالوفاء بالعهود والعقود، أمر بالوفاء بالعهود وبالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، حتى إن الله عز وجل عذر البلد الذي بينه وبين الكفار معاهدة إذا تقاتل مع مسلمين آخرين من غير هذا البلد، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا أن يكون على قوم بينكم وبينهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فانتبهوا لهذا القيد. والضابط السابع هو أن يغلب على الظن عدم استئصال شأفة المسلمين، وهذا يرجع إلى أحد الشروط، وهو أن تكون تحت راية إمام موحد يقدر المصالح والمفاسد من وراء ذلك. بقيت مسألة الدفع تخص أهل البلد الذين أوذوا والذين اعتدي عليهم حتى ولو اعتدى عليهم مسلمون، فإذن هؤلاء يدفعون عن أنفسهم ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. هذه ضوابط الجهاد التي لا بد من مراعاتها، وهي مستقراة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المجاهد وعده الله بهذه الدرجات العظيمة، ثم أمرنا إذا سألنا الله الجنة فلنسأله الفردوس، وهي أوسط الجنة وأعلاها، هي أعلى الجنة، الفردوس أعلى الجنة، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنة الفردوس. ثم أخبر أنها أين مكانها، وفوقه فوق ماذا؟ فوق الفردوس عرش الرحمن. وقد تقدم لنا كثير من أوصاف العرش الذي فوقه هذه، الذي هو فوق جميع المخلوقات، والذي هو كالقبة عليها، كما يأتي توضيحه أكثر في دروس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو الشاهد للباب، وفوقه عرش الرحمن، يعني عرش الرحمن فوق جنة الفردوس، وهو أعلى الجنة، والعرش سقف جميع المخلوقات وأعظمها، وله قوائم تحملها الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهذه أمور غيبية نصدقها ولا نكيفها ولا ندخل في كيفيتها، وفوق ذلك كله رب العالمين، فالله عز وجل فوق جميع خلقه، هو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الفردوس، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني من العرش الذي هو فوق جميع المخلوقات تفجر أنهار الجنة، بصفة وكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومنها الكوثر حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشخب فيه الكوثر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشخب فيه الكوثر وهو يفجر من أنهار الجنة التي تتفجر من عرش الرحمن بكيفية وطريقة لا يعلمها إلا الرحمن سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، ورحمنا في ذلك الموقف العظيم، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم. قبل الأسئلة، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. سلمك ربي شيخي، فيه درس في شأن الجهاد وما أثير حوله من شبهات في هذا الزمن، نعم، مسجل بتاريخ 6/5/33 و400 ألف في تسجيلات الحرم. نعم، يعني الدرس، نعم، فصلنا فيه موضوع الجهاد، نعم، في يوم الجمعة أمسها 6/5 فجر، فجر 6/5/33 و400 ألف. ستة تفصيل، نعم، نعم، يعني هناك شريط في اليوم السادس من شهر جماد الأولى، شهر الخامس، سنة 33 و400 ألف للهجرة النبوية. نعم. يقول السائل الكريم: ذكرتم بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وعمل تصديق بالقلب. يقول: فأين عمل القلب في هذا التعامل؟ عمل القلب يدخل في الأعمال. الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن يحتاج أن نفصل مسألة. أهل العلماء المتقدمين يقولون الإيمان قول وإيش؟ وعمل، ولا تعارض بين قول بعض المتأخرين الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. العمل عام، بل إن أعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح، فقول القلب هو صدقه ويقينه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقول اللسان الشهادتان، بشرط أن توافق قول القلب المتقدم. وعمل القلب هو ما لا يؤدى إلا بالقلب، كالخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والإخلاص والمحبة، وكثيرا من المسائل المتعلقة، والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والتذلل لله عز وجل والإخلاص، كلها أعمال إيش؟ أعمال القلوب. بل إن بعضها لا يصح العمل الإيمان إلا به، مثل الإخلاص. إخلاص هو أصل العمل وأساسه، فعمل بلا إخلاص مردود على صاحبه، والإخلاص من أعمال القلوب. ولذلك يقول إن الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ويقول تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. والآيات كثيرة في هذا الباب. فأعمال القلوب كثيرة، بل إنها أكثر من أعمال الجوارح. عمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كالذكر وتلاوة القرآن والأذان والإقامة والتلبية وغير ذلك مما لا يؤدى إلا به. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بالجوارح، كالصلاة والصوم والزكاة والجهاد ونحو ذلك من أعمال الجوارح. فبذلك يزول الإشكال حفظك الله، يعني إذا لم تذكر أعمال القلوب مفردة فهي داخلة في قول السلف الإيمان قول وعمل، أو الإيمان قول وعمل وماذا واعتقاد. نعم. يقول: أنا لا أستطيع أن أنطق كلمة محمد صلى الله عليه وسلم دون أن أقول سيدنا محمد ولو في الأذان. أما في الأذان فمن يزيد فيه كلمة واحدة فهو مبتدع ومدخل في دين الله ما ليس منه. ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ولا شك يا عبد الله أنه سيدنا وسيد الأولين والآخرين، لكن نسأل الله أن يشرح صدرك للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا تستطيع أن تلتزم بما التزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيمك له ومحبتك له أن تتبعه، فتقول أشهد أن محمد رسول الله، وتقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يرد فيها وهي أمور مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولا في التشهد أشهد أن محمد رسول، ولا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. في الصلاة تقول كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عبد الله يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولا تزد على ذلك قيد أنملة. معنى ذلك أنك تتهم النبي بالتقصير، أو أنه قصر عندما لم يضف كلمة سيدنا في التشهد وفي الأذان، وحاشاه ذلك. فنحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاتبعه يا عبد الله في أقواله وأفعاله وتقريراته. يقول تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا لا يتعارض مع كونه سيدنا ومع إيماننا بأنه سيدنا، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا لا يتنازل، لم ينازع فيه أحد من المسلمين. يعني كونه سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد الجن والإنس هذا ليس محل خلاف حتى تشك فيه، بل هو محل إجماع بين المسلمين جميعا من أهل السنة والجماعة. فنشهد بالله أنه سيدنا وسيد الأولين والآخرين، ولا يشك في ذلك مسلم. لكن مع اعتقادنا أنه سيدنا فإننا نعتقد أنه لا يجوز أن ندخل في دينه ما لم يأمر به هو، أو ما لم يأمر به الله أو يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا، وفقني الله وإياك للصواب، وقف عند حدود الله فإن ذلك خير لك في أمر دينك ودنياك. وإني أخشى أنك بعد أن عرفت إذا زدت ذلك في الأذان ألا يصح أذانك. لو زدت كلمة واحدة بعد أن تعلم، أما الجاهل فإنه يعلم، أما إذا علمت ثم زدت ذلك فأذانك باطل ولا يصح ولا يرفع إلى السماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائلة، تقول السائلة تقول بأنها معتمرة جاءت من خارج المملكة، وهذه عمرتها الأولى بعد أيام إن شاء الله حيث ستحرم من هنا، تقول كيف تعتمر عن الميت من آبائها؟ إذا أدت عمرتها كاملة، طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها، ترجع إلى أحد المواقيت الخمسة وتعتمر عمن شاءت من الأموات. كل ميت بعمرة منفردة، ولا يجوز أن يجمع أكثر من واحد في عمرة واحدة. نعم. يقول أشعر ببلل في ذكري دائما، يقول علما بأني عندما أدخل للخلاء لا أجد شيئا. هذه وسوسة. ويسأل هل تجوز إمامتي للصلاة؟ هذه وسوسة اتركها حفظك الله، هذه من تلبيس الشيطان عليك. ما دمت لا تجد أثرا فإن هذا البلل بلل وهمي، أو ربما كان من بقية الماء الذي كان في ذكاء الذي تعلق بذكرك لما استنجأت. فاستعن بالله واطرد هذه الوسوسة، والأصل الطهارة حتى تتيقن بماذا؟ بالحدث. يقول العلماء فيه هناك قاعدة فقهية: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأولى فإنه يكون على طهارة، ومن شك في الحدث ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فالأولى أنه محدث. نعم صلى الله عليكم. فيه ذم الموسوسين لابن قدامة، وقرأ كتاب ذم الموسوسين لابن قدامة رضي الله رحمه الله تعالى. يا إخوان الوسوسة أمر خطير، أمر خطير يجعل الإنسان قد لا يؤدي صلاته أداء صحيحا لكثرة وسوسته. إذا توضأت فسم الله وكبر وأدي صلاتك ولا توسوس، وإذا كبرت تكبيرة الإحرام فلا تتردد في الاستمرار في صلاتك، لأن بعض الموسوسين كلما أراد أن يكبر جاءه إبليس وقال له أنت لم تنوي بعد، ثم رجع ثم كبر، ثم جاءه مرة أخرى وقال إنك لم تكبر، ثم أعاد مرة ثانية. أحدهم صلى بجانبي قبل بضع سنوات لما نسيت هذا الموقف، فلما كبر الإمام أخذ يرفع أصوات يرفع الله ثم يلغي الله ثم لا يكمل الله، لا يريد يكمل، ما يكمل الله أكبر. ثم لما شعر بأن الإمام سوف يركع قال أكبر، ما هذا تلعب أنت؟ يعني شيء ضاع عليك ما تجده؟ اتق الله في نفسك، هذا العمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النية محلها القلب، إذا وقفت بين يدي الله ناويا الظهر أو العصر الله أكبر، وأنت كيف استحضرت أن ترفع يديك وأن تضع يديك على صدرك وما إلى ذلك؟ كل هذا يعني ولله الحمد دليل على أنك نويت الدخول في هذه الإيش؟ الصلاة. فإياك والوسوسة فإنها مرض خطير قد يؤدي بصاحبه إلى شكوك كثيرة قد تفضي به إلى الحيرة والزيغ بعد ذلك. نعم. يقول أسئلة بمعنى يقول بعضهم يقول ما رأي شيخنا في واقع المسلمين اليوم ما يعانوه، وبعضهم يقول العلمانيين يقول فرخوا وكذا كيف نداريهم وكيف نتعامل معهم. نعم. بعضهم يقول يسأل عن الجهاد في بعض البلاد الإسلامية. نعم يا أخي الكريم، واقع المسلمين اليوم لا شك أنه واقع مرير ومؤلم، ويندى له جبين كل مؤمن وتتفطر له القلوب، وذلك راجع إلى العوامل الآتية. فإذا عرفنا السبب عالجناه وتلافينا المسبب. الأمر الأول انتشار الجهل وضعف العلم الشرعي لدى الكثير من الناس، بل لدى الأكثر. فالبعض من الناس استولى عليه الجهل، وإن كان دكتورا في عنده أعلى الشهادات، لكنه لم يؤصل تأصيلا علميا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي الكتاب والسنة. فعلاج ذلك هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله. ثانيا الرجوع إلى غير العلماء الربانيين الذين يتحرون السنة ويقفون عندها، يعني الرجوع إلى المتعالمين وبعض الجهلة الذين يدعون العلم وهم خواء من العلم وأفئدتهم خاوية من العلم المؤصل من الكتاب والسنة. وعلاج ذلك هو الرجوع إلى العلماء الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثالثا تحكيم العواطف والعقول والآراء وعدم تحكيم الشرع في قضايا المسلمين. رابعا ضعف العبادة وضعف اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والعبادة هي المعتصم، إذا عبد المسلم ربه عبادة صحيحة سوف يوفقه ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله ماذا؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول تبارك وتعالى: ولينصرن الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الخامس ضعف الخوف من الله والخشية من عقاب الله. والخشية إنما تنتج عن العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له. والله عز وجل يقول أيضا: سيذكر من ويخشى ويتجنبها الأشقى. الأمر السادس عدم البداية والتركيز على التوحيد لدى كثير من المجتمعات الإسلامية، والتوحيد هو الأساس وهو عنوان النصر، وأية دعوة تنطلق من غير التوحيد فإنها دعوة فاشلة، وأي دعاء لا يكون صاحبه موحدا لله فإنه دعاء مردود وغير مقبول. فالتوحيد قبل كل شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالبدء بالتوحيد هو العلاج. أنا أعرف أن جماعات معينة لا تهتم بالتوحيد، فلو جئت تريد أن تقرأ عليهم في شيء من كتب التوحيد فروا منك، بل يقول بعضهم: كيف أنت تقرأ في كتاب التوحيد وفتح المجيد وتيسير العز الحميد وفي الأحاديث والنبي والمسلمون يذبحون في كل مكان؟ هم ما ذبحوا في كل مكان إلا لما تخلينا عن هذا المبدأ، إلا بعد أن ضعف التوحيد في نفوسهم وبدأ الكثير منهم لا يهتم به ويرى أن الاهتمام بالتوحيد يفرق الأمة. حقا إنه يفرق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. والأمر السابع تكالب الأعداء بسبب ضعف المسلمين وعدم رجوعهم إلى الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالمسلمون اليوم 1500 مليار ونصف، هذا من حيث الاسم. لكن إذا جئت للواقع تجدهم متناحرين متفرقين، كل حزب بما لديهم فرحون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عندما ذكر افتراق الأمم، وأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية أخرى هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلنعد إلى الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى المجاهدين في بعض البلاد يجب أن تتحد كلمتهم على التوحيد، وأن لا يكونوا متفرقين تحت ألوية متفرقة، وما تأخروا في النصر إلا بسبب هذا التفرق، فضلا عن تكالب الأعداء. وأما الجهاد في بعض البلاد التي فيها فتن، أهل تلك البلاد يدافعون عن أنفسهم، وعلينا أن ندعمهم بالدعاء وبما استطعنا من مال أو غيره. وأما خروج أحد إليهم بغير إذن الإمام والوالدين وعلى غير هدى وعلى غير راية معروفة من راية التوحيد ننضم تحت لوائها، فهذا يخضع إلى الضوابط السبعة التي ذكرتها لكم في الدرس. وأسأل الله تعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يهلك أعداء المسلمين أيا كانوا، من كفار معلنين أو مخفين ممن يظهر الإسلام ويبطن خلافه ممن تقمصوا الدين وهم ليسوا على شيء من الدين. فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نحذر، أما أن نخرج في جماعات متفرقة وربما قاتل بعضنا بعضا فهذه مصيبة عظمى، يجب على المسلمين أن يتلافوها بالعودة إلى الله، بالعودة إلى علماء الأمة، بالعودة إلى الجد والاجتهاد في فهم الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووفق منهج سلف الأمة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تعالى أن ينصر دينه وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن ينصر إخواننا أهل التوحيد في سوريا، وأن يهلك عدوهم وكل من عاداهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر إليكم في أن سنستأنف يوم السبت القادم نظرا لوجود سفر عندي، يوم السبت القادم نستأنف في هذا المكان، لا الخميس لست موجود، أنا في الجوف، منطقة الجوف إن شاء الله. حياكم الله.